الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريدي رحمه الله: أول على الصبر الجميل، إنه أمنع ما لاذ به أولو الحجى. ما معنى لاذ؟ أحسنت. منه في القرآن أحسنت. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قال: إن نجوم المجد أمست أفلا، وظله القارص أضحى قد أزى. ما معنى قوله أفلا؟ أحسنت. ومنه أحسنت. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: ما أنعم العيشة لو أن الفتى يقبل منه موته أسنى الرشا، أو لو تحلى بالشباب عمره لم يستلبه الشيب هاتي كالحلا. هيهات مهما يستعر مسترجع، وفي خطوب الدهر للناس أوسى، وفدية سامرهم طيف الكرى، فسامروا النوم وهم غيض الطولى. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: ما أنعم العيشة لو أن الفتى يقبل منه موته أسنى الرشا. ما أنعم أطيب وأرغد العيشة، العيشة الحياة، فهو في عيشة راضية، لو أن الفتى الشاب أو الرجل الكريم يقبل منه موته أسنى، أرفع وأغلى وأعلى من السناء، وهو الرفعة والمجد والشرف. أما السناء المقصور فهو الضوء، ومنه قوله تعالى: أحسنت، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أي يكاد ضوء برقه. أسنى الرشا، الرشا بضم الراء وكسرها أيضا في الجمع، الرشا والرشا جمع رشوة، والمفرد مثلث الراء، قالوا رشوة ورشوة ورشوة، وهي ما يعطاه القاضي على جوره، كنا بها هنا عن العطية. يقول: ما أطيب العيش لو كان الموت يقبل من المرء الرشوة ليستثنى من الموت، إذن لبذل الناس أغلى الرشا وأعلاها لينعموا بالمعيشة، ولكن الموت لا يقبل الرشا، فالحياة مكدرة بسبب الموت والفناء. أو لو تحلى بالشباب عمره لم يستربه الشيب هاتيك الحلى، أو لو تحلى لبس وتزين، والحلي ما يتزين به من ذهب أو فضة، وواحدها حلي، الواحد حلي، مثل ثدي وثدي، الثدي الجمع والثدي مفرد، كذلك الحلي مفرد والحلي جمع، وقد تكسر الحاء في الجمع إتباعا لكسرة اللام، فيقال حلي وحلي، حلي وحلي، مثل عصي وعصي. إذن يقال حلي وحلي، والمفرد حلي. وبالثلاثة قرئ في المتواتر قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم من حليهم من حليهم عجلا جسدا له خوار. أو لو تحلى بالشباب عمره حياته، العمر والعمر والعمر الحياة، العمر بضم فسكون، والعمر بضمتين، والعمر بفتح فسكون الحياة، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، فتطاول عليهم العمر. فإذا أقسموا لم يستعملوا إلا لغة واحدة من هذه اللغات الثلاث، ما هي؟ العمر. أحسنت. ومنه في القرآن: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أحسنت. قال: أو لو تحلى بالشباب عمره ولم يستربه، لم يجرده، لم يأخذ منه الشيب. الشيب مصدر شاب يشيب شيبا، ومنه واشتعل الرأس شيبا، وإنما قيل له الشيب لاختلاط البياض بالسواد. ويقال: ويقال شبت الشيء أشوبه أي خلطته، واسم الفاعل أشيب. وكان القياس أن يقال في اسم الفاعل من شاب ماذا؟ شائب. أحسنت، لأنه فعل، اسم الفاعل من فعل، فاعل نصر ناصر، ضرب ضارب، جلس جالس، قعد قاعد، قال قائل، باع بائع، هذا القياس. لكنه لم يسمع فيه، وإنما سمع فيه أشيب حملا على أعور للمشابهة بينهما في الدلالة على الأعراض. وقد قال بعض الظرفاء: كفى الشيب عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت أشيب. وكان قياس الأصل لو قلت شائبا، ولكنه من جملة العيب يحسب، وشائب خطأ لم يستعمل كما في تاج العروس. أو لو تحلى بالشباب عمره لم يستربه الشيب هاتيك، بمعنى تلك الحلى، الحلى جمع حلية لما يتحلى به أي يلبس. يقول أيضا هنا: وما أطيب العيش لو بقي للشاب شبابه طول حياته ولم يسلط عليه الشيب الذي يسلبه نضارة الشباب وقوته. هيهات مهما يستعر مسترجع، وفي خطوب الدهر للناس أسى. هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعود، هيهات هيهات لما توعدون. وفيه لغات كثيرة، أفصحها ما جاء في القرآن: هيهات بالفتح في الوصل في قراءة الجمهور، وقرأ أبو جعفر: هيهات هيهات لما توعدون بالكسر. هيهات مهما يستعر يعطى عارية، مسترجع راجع مردود. وفي خطوب الدهر في أموره العظام، وواحد الخطوب خطب، ومنه في القرآن قال: فما خطبكم أيها المرسلون. أحسنت. للناس أسى جمع أسوة لما يتأسى به، جمع أسوة لما يتأسى به الإنسان مما ينزل بغيره، إنه يتعزى به ويتصبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة بضم الهمزة وكسرها، قراءتان في المتواتر. يقول: ما أبعد هذه الأمانية، فإن الحياة والشباب عارية، والعارية لا بد أن ترد، كما قال لبيد رضي الله عنه: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. يقول: فعلينا أن نتأسى بما أصاب الناس قبلنا من الخطوب، مهما أداة شرط تزم فعلين. أين فعل الشرط؟ يستعر. أحسنت، فعل الشرط يستعر. وتقدير الجواب هو مسترجع، هو مسترجع. والأصل هنا وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء، لأنه جملة اسمية، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. مهما يستعر فهو مسترجع، هذا الأصل. لكن قد تحذف الفاء في الضرورة، ومن شواهده عند النحاة قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها. الأصل فالله يشكرها، لكنه حذف الفاء لإقامة الوزن. وكذلك هنا: وفي خطوب الدهر للناس أسى. البلاء إذا عم تأسى الناس بعضهم ببعض فخف عليهم البلاء، كما قالت الخنساء: يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن أهل النار لا ينفعهم التأسي، ولا يخفف عنهم ما هم فيه، كما قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وإذ سابية، أي لن ينفعكم اليوم بسبب ظلمكم في الدنيا اشتراككم في العذاب. قال: وفتية سامرهم طيف الكرى، فسامروا النوم وهم غيد الطلا. وفتية أي رب فتية، رب تجر مذكورة ومحذوفة، وحذفها بعد الواو كثير، قال مالك: وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء، وبعد الواو شاع ذا العمل. ومنه قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الأمم ليبتلي وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي. وهو كثير في الشعر. قال وفتية، الفتية جمع فتى ويجمع على فتيان وهما قراءتان في قوله تعالى وقال فتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم وقال فتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم. والفتى غلام الحدث، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ويطلق على الكريم الكامل من الرجال. ومنه قالوا طرفة، إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. ومن قول الآخر إن الفتى حمال كل مذمة ليس الفتى بمنعم الشبان. وفتية سامرهم طيف الكرى، سامرهم تحدث معهم ليلا، فالسمر هو الجلوس بالليل للحديث. ومنه قوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، أي تتسامرون بالليل وتتكلمون بالسيء من القول. وهذا شاهد لقوله قبل لا يسمع السامع في مجلسهم هجرا، تهجرون من الهجر وهو القول السيء. قال وفتية سامرهم طيف الكرى، الطيف ما يراه النائم في نومه من خيال من يحب، هذا يقال له طيف. والكرى النوم. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، طيف من الشيطان تذكروا، قراءتان متواترتان. والمقصود به في الآية الخطرة والوسوسة. فسامروا النوم وهم غيد الطلا، غيد جمع أغيد للناعم وقيل لمائل العنق، والطلا جمع طلية وهي صفحة العنق، الطلا جمع طلية وهي صفحة العنق. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم شيخ، بارك الله فيك.